هل من السنة فضيلة الشيخ المداومة على صلاة الضحى والوتر؟ نعم، من السنة المداومة عليهما، فقد كان النبي صلى الله عليه صلى وعلى الله آله وسلم لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، بل أمر به وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وأما سنة الضحى فقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مداومتها في قوله يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، وذكر أنواعا من الصدقات، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجزئ عن هذا ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يدل على استحباب المداومة على صلاة الضحى. وقوله على كل سلامة من صدقة أي على كل مفصل، والإنسان فيه 360 مفصلا كما جاء ذلك الحديث فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيح. وأقل عدد صلاة الضحى يا شيخ؟ أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. اللهم لك الحمد، أحسن الله. بقي شيء من الأخت؟ جزاكم الله خير. وأنتم كذلك؟